بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسائرين ولجميع المسلمين: وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند ابن الخطاب والتميمي الإباحة لحنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة حضروا، وتوقف الخوارزمي والأكثرون، ووضعية وهي أربعة: أحدها ما يظهر به الحكم وهو نوعان، علة إما عقلية كالكسر والانكسار، أو شرعية قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على إثباته، وهذا أولى وسبب، وقد استعمله الفقهاء فيما يقارب المباشرة كالحفل مع التغذية، وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت، وفي علة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص، ولذلك سموا الوصفة الواحدة من أوصاف العلة جزء السبب. ومن توابعهما الشرط، وهو ما يتوقف على وجوده، إما الحكم كالإحصان للرجل ويسمى شرط الحكم، أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا، فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم لوجوده، وهو عقلي كالحياة العلم، ولغوي كالمقتلي بحروفه، وشرعي كالطهارة للصلاة، والمانع عكسه وهو ما يتوقف السبب والحكم على عدمه، فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية للسفر المنافي للترخص. ثم قيل لهما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، في المجلس السابق كان الحديث عن الأحكام التكليفية، تقدم أن الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، والاقتضاء يشمل طلب الفعل وطلب الترك، فطلب الفعل يتضمن الواجب والمستحب، وطلب الترك يتضمن المحرم والمكروه، والتخيير هو المباح. وسبق أيضا أن الأصوليين، وأن أكثر الأصوليين لا يفرقون بين المستحب والمنتوب والمسنون إلى آخره، وأن المالكية يفرقون بين الرغيبة والمندوب والسنة إلى آخره. تقدم الكلام على هذه المسائل، وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بقاعدة كبيرة، وهي قاعدة النهي على قضاء الفساد أو لا، وذكرنا أن هذه المسألة لها أربعة أقسام، واختلف في حكم الأعيان. ما تكلمنا عليه هذه باختصار يعني. هذه المسألة اختلف فيها، نأخذها على سبيل الاختصار. قال: وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. الأعيان جمع عين، وهذا يشمل كل عين خلقها الله عز وجل، مثل الماء، التراب، الحجارة، الشجر، الأوراق، الأخشاب إلى آخره، الأطعمة، الألبسة، الحبوب، الثمار، هذه الأعيان التي ينتفع بها تلهى فيها قبل الشر، في بعد الشر الله سبحانه وتعالى أحلها الله لنا، يعني بعد هذه الأعيان لا تخلو من أمرين، بعد الشر هذه حلال لنا، حلها الله عز وجل لنا كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام. هذا ذكره الله سبحانه وتعالى على سبيل الامتنان، ومقتضى ذلك أن تكون حلالا لنا، ما دام أن الله سبحانه وتعالى خلقها لنا ووضعها لنا، مقتضى ذلك أن تكون حلالا ومباحا. في حديث سعد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألة. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الطيبات حلال لمؤمن يستعين بها على طاعة الله، حلال للمؤمن الذي يستعين بها على طاعة الله. أما من يستعين بها على معصية الله عز وجل فليست حلالا له، لقول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ماذا؟ إذا ما اتقوا وآمنوا، إذا ما اتقوا وآمنوا، فهي حلال لمسلم يستعين بها على الطاعة. إذا كان لا يستعين بها على الطاعة فليست مباحة له. والقسم الثاني، القسم الثاني هذه الأعيان قبل الشرع، قبل مجيء الشرع، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الحكم فيها؟ هل الحكم فيها الإباحة أو الحكم فيها المنع أو التوقف؟ قال ثلاث آراء للأصوليين، يعني قبل مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للأصوليين فيها ثلاثة آراء: الرأي الأول الإباحة، والرأي الثاني الحظر، والرأي الثالث التوقف. فالرأي الأول أصل فيها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أنها مباحة، والرأي الثاني الحظر والمنع ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأباحها، والرأي الثالث التوقف. وهذه المسألة كون الكلام فيها قبل ورود الشرع هذه لا يترتب عليها ثمرة، المهم الذي يجب أن نعرفه أن الأصل في هذه الأعيان الآن هي الإباحة، لكن كما قال شيخ الإسلام: لمسلم يستعين بها على طاعة الله عز وجل. وعلى هذا هذه الأعيان ليس لنا أن نحرم منها شيئا، فالأصل في هذه الأعيان الإباحة. وإذا شككنا في عين من الأعيان هل هي مباحة أو محظورة، فالأصل ماذا؟ الإباحة. مثلا لو كان عندنا ثمر من الثمار، الأصل في الثمار الإباحة، الأصل في المطاعم الإباحة، الأصل في الألبسة الإباحة، الأصل في الحيوانات الإباحة. فإذا شككنا في حيوان من الحيوانات هل هو مباح أو محرم، فالأصل الإباحة. إذا شككنا في طعام من حب أو ثمر هل هو مباح أو محرم، الأصل في ذلك الإباحة. إذا شككنا في ثوب من الثياب هل الأصل فيه الحل أو الحرمة، نقول الأصل في ذلك الحل. قال رحمه الله تعالى: ووضعية. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأحكام التكليفية شرع في الأحكام الوضعية، لأن الحكم الشرعي متضمن لهذين الحكمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. تقدم أن الحكم التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. وسبق أن ذكرنا أيضا المباح هل هو من الأحكام التكليفية أو ليس من الأحكام التكليفية. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي، وهو الأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية هي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا. فعندك الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. الحكم التكليفي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. الحكم الوضعي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا. هذه هي الأحكام الوضعية. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، كما سلف أن الحكم الشرعي شامل للحكم التكليفي وللحكم الوضعي. ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الشرعي؟ هناك عدة فروق، نذكر من هذه الفروق أن الأحكام الوضعية هي عبارة عن أمارات وأعلام جعلها الشارع، أمارات وأعلام ودلالات على حكمه. فمثلا دخول الوقت حكم تكليفي أو وضعي؟ وضعي، نعم. هذا دلالة وعلامة على وجوب الصلاة، دلالة وعلامة على وجوب الصلاة. فالأحكام الوضعية ما هي؟ هي عبارة عن أخبار وأعلام ودلالات على حكم الله عز وجل. كما ذكرنا دخول الوقت علامة على وجوب الصلاة، زوال الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر، أو سبب وجوب الصلاة. أما الحكم التكليفي فهو طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير كما تقدم. الحكم التكليفي طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير. الفرق الثاني أن الحكم التكليفي تشترط فيه القدرة. مثلا الواجب تشترط فيه القدرة، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ترك المحرم إلى آخره، لا بد فيه، تشترط فيه القدرة. أما الحكم الوضعي فإنه لا تشترط فيه القدرة، لأن الأحكام الوضعية هذه ماذا؟ خارجة عن ماذا؟ عن فعل الإنسان. هذه متعلقة بفعل المكلف، طلب ترك فعل، هذه خارجة عن فعل المكلف، فهذا لا تشترط فيها القدرة. كما قلنا الزوال لا تشترط فيه القدرة، زالت الشمس خلاص وجبت الصلاة، هذا حكم وضعي. يعني حكم وضعي مثل أسباب الميراث. أسباب الميراث 3: النكاح والولاء والنسب، ما تشترط فيه القدرة. إذا وجد هذه الأسباب وجد الحكم، واضح؟ فالحكم التكليفي تشترط فيه القدرة، أما الحكم الوضعي فإنه لا تشترط فيه القدرة. الفرق الثالث أن الأحكام التكليفية تتعلق بفعل المكلف كما سلف، الأحكام التكليفية تتعلق بأي شيء؟ بفعل المكلف. أما الأحكام الوضعية لا تتعلق بفعل المكلف، هي خارجة عن فعل المكلف، تتعلق بكل إنسان دون فعله، بكل إنسان. فمثلا كما قلنا أسباب الميراث، الولاء والقرابة، إذا وجدت القرابة وارث الصغير حتى ولو كان صغيرا، إذا وجد المانع اختلاف الدين لم يرث حتى ولو كان صغيرا. فتتعلق الأحكام الوضعية بكل إنسان خارج عن فعله، لكن الحكم التكليفي هذا يتعلق بفعل الإنسان. طيب الشرع، الفرق الرابع أن الحكم التكليفي لا بد فيه من الكسب والمباشرة من المكلف. نعم، لا بد فيه من الكسب والمباشرة من المكلف. أما الحكم الوضعي فإنه لا يحتاج إلى هذا. نعم، لا يحتاج إلى هذا. ولهذا النائم لو أتلف مالا، هل إتلاف النائم من باب الحكم التكليفي أو من باب الحكم الوضعي؟ ها؟ الوضعي. فهم يضمنونه، يضمن، لأن حقوق الأدمي مبنية على المشاحة. فإذا أتلف النائم مثلا وهو نائم أتلف مالا، كسر أو مزق أو نحو ذلك، هذا الإتلاف من النائم هذا ليس من باب الأحكام التكليفية، وإنما هو من باب الأحكام الوضعية. أيضا الفرق، لأن نقتفي بهذا الفرق، الحكم التكليفي اشترط فيه، يعني لا بد فيه من العلم والذكر والاختيار. الأحكام التكليفية لا بد فيها من العلم والذكر والاختيار. أما الحكم الوضعي فإن هذا ليس شرطا، نعم ليس شرطا. فإذا كان مكرها على فعل الحرام، إذا كان مكرها على فعل الحرام فهذا، وهذا في الجملة، في الجملة، إذا كان مكرها على فعل الحرام على الزنا، هل يترتب عليه الحكم ولا يترتب عليه الحكم؟ لا يترتب عليه الحكم. إذا كان ناسيا، ناس أكل وهو ناسي، ما الحكم هنا؟ هل يترتب؟ لا يترتب عليه. إذا كان جاهلا، يعني لا يترتب عليه. فلا بد من هذه الشروط الثلاثة. لكن كما أسلفنا هذه المسألة سبقا كررناها كثيرا، وقلنا بأن سائر المحظورات، هذا في باب المحظورات، في باب النواهي، نعم، سائر المحظورات لا بد فيها من هذه الشروط الثلاث: الذكر والاختيار والعلم، بخلاف باب الأوامر. نعم، باب الأوامر، وإن كان ابن تيمية رحمه الله لا يفرق في باب الأوامر وباب النواهي في العلم، فيما يتعلق بالعلم، يعني إذا كان جاهلا في باب الأوامر فإنه يعذره، بخلاف الناس والمكره. وأيضا نفرق بين حقوق الآدميين وحقوق الله عز وجل، سبق أن تكلمنا على هذه المسألة. المهم أن الأحكام الوضعية لا يشترط فيها ماذا؟ الذكر والعلم والاختيار، لأنها كما ذكرنا هي عبارة عن علامات ودلالات وأمارات على ماذا؟ على الحكم، على حكم الله عز وجل. قال: ووضعية، وهي أربعة. يقول لك المؤلف رحمه الله الأحكام الوضعية أربعة، مع أنه ذكر، ذكر كثيرا من الأحكام الوضعية، لكن جعلها تابعة كما سيأتينا إن شاء الله. الأحكام الوضعية قال لك المؤلف أنها أربعة، منين أتى؟ المؤلف من أين أتى بهذا العدد؟ العلماء يأتون مثل هذه الأعداد التي تدل على الحصر بناء على ماذا؟ الاستقرار مستقرار استقرأوا الأدلة وتبين لهم أن الأحكام الوضعية أنها أربعة، والعلماء أو الأصوليون يتفقون على ثلاثة، يتفقون على ثلاثة: السبب والشرط والمانع، يتفقون على أنها أحكام وضعية. السبب والشرط والمانع يتفقون على أنها أحكام وضعية، هذه الثلاثة. العلة هذه موضع خلاف، يعني هذه موضع خلاف، هل هي حكم وضعي أو أنها ليست حكما وضعيا؟ يعني فبعض العلماء يجعلها من الأحكام الوضعية العلة، بعض العلماء بعض الأصوليين يجعلها من الأحكام الوضعية، والرأي الثاني أنها ليست من الأحكام الوضعية، وأنها داخلة في أي شيء؟ داخلة في السبب. أن العلة داخلة في أي شيء؟ في السبب. فالسبب أعم من العلة، السبب أعم من العلة، لأن العلة خاصة بالوصف المناسب، وأما السبب فإنه يشمل الوصف المناسب وغير المناسب. فمثلا الزوال، زوال الشمس، هذا وصف مناسب وغير مناسب؟ مناسب. سبب الإسكار، ها، وصف مناسب وغير مناسب؟ مناسب مناسب. فهم يقولون بأن العلة داخلة في أي شيء؟ في السبب، لأن السبب أعم من العلة، فالعلة خاصة بأي شيء؟ بالوصف المناسب. وأما السبب فإنه يشمل الوصف المناسب والوصف غير المناسب، فقالوا بأن العلة هذه موضع خلاف. طيب، سيذكر المؤلف رحمه الله، المؤلف سيذكر رحمه الله تعالى أيضا كثيرا من الأحكام الوضعية، لكن سيجعلها رحمه الله تعالى نعم وذكر المؤلف رحمه الله تعالى كثير من الأحكام الوضعية، لكنه لم يحكم عليها، يعني بناء على هذا الحصر لم يحكم عليها بأنها أحكام وضعية، وهي عند بعض الأصوليين أحكام وضعية. مثل وذكر الآن المؤلف رحمه الله قال لك الصحيح، الصحيح، الفاسد، النفوذ، الأداء، الإعادة، القضاء، الرخصة، العزيمة، هذه الأشياء كلها ستأتينا، واستطرد المؤلف في ذكرها. هل هذه من الأحكام الوضعية أو ليست من الأحكام الوضعية؟ ولما تكلمنا عن العلة هل هي من الأحكام الوضعية أو لا إلى آخره، هذا موضع خلاف. أيضا ما يتعلق بالصحيح والفاسد والأداء والإعادة والقضاء والرخصة والعزيمة والنفوذ واللازم والجائز، هل هذه أحكام وضعية أو أنها ليست أحكام وضعية؟ هذه موضع خلاف بين الأصوليين. فالمؤلف رحمه الله يرى أنها ماذا؟ ليست من الأحكام الوضعية، وإنما أتى بها على سبيل الاستطراد، لأنه حصر الأحكام الوضعية في أي شيء؟ في أربعة أشياء فقط. لماذا هذه ليست من أحكام الوضعية؟ قالوا لأن الحكم نعم لأن الحكم الوضعي كما تقدم معه حكم هو علامة وأمارة على الحكم التكليفي. هذه ليست علامات، هذه ليست علامات أو أمارات على الحكم التكليفي. واضح؟ نعم. والرأي الثاني نعم رأي بعض الأصوليين قالوا بأن هذه من الأحكام الوضعية، وقالوا بأنها نعم بأن فيها علامة على الحكم الوضعي، فهي فيها شيء من الدلالة والعلامة على الحكم الوضعي. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأشياء ليست من الأحكام الوضعية، وإنما هي وصف للحكم التكليفي، هي أوصاف للأحكام التكليفية. فهذا الحكم التكليفي يوصف بأنه أداء، إذا فعلت العبادة في وقتها فإن هذا أداء، نصف العبادة بأنها أداء. إذا فعلت العبادة في وقتها للمرة الثانية نصفها بأنها إعادة، إذا فعلتها خارج الوقت نصف بأنها قضاء. فهذا الذي يظهر والله أعلم. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان هذه الأحكام، قال وهي أربعة: أحدها ما يظهر به الحكم، وهو نوعان: علة إما عقلية كالكسر للانكسار، أو شرعية قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباحث له على إثباته وهذا أولى. العلة في اللغة هي مقتضى تغييرا، العلة في اللغة هي مقتضى تغييرا، وأما في الاصطلاح فذكر المؤلف تعريفين للعلة كما سيأتي. وقبل أن يذكر تعريف العلة في الشارع قسم العلة إلى قسمين، قسم العلة إلى قسمين: القسم الأول العلة العقلية، العلة العقلية، والقسم الثاني العلة الشرعية. فالعلة العقلية ما هي العلة العقلية؟ العلة العقلية هي ما أوجب الحكم عقلا، العلة العقلية ما أوجب الحكم عقلا. ومثل المؤلف رحمه الله قال لي كالكسر للانكسار، الكسر علة عقلية للانكسار، الكسر للانكسار علة. لما حصل الكسر حصل ماذا؟ الانكسار. العقل هذه العلة العقلية أوجبت هذا الحكم العقلي. ما هي العلة العقلية؟ الكسر أوجبت الانكسار. وهذا ليس هو المراد هنا، مراد الأصوليين، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكره لأنه اقتصر كما تقدم كتابه وشأن المختصرات أنه قد يورد شيئا مما قد لا يراد لكن يقتضيه الاختصار. قال أو شرعية، هذا القسم الثاني، وهذا هو المراد، هذا المراد العلة الشرعية. ما هي العلة الشرعية؟ عرفها المؤلف بتعريفين، قال لك قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، المعنى يعني الوصف المناسب الذي علق الشرع الحكم عليه. فالتعريف الأول للعلة هي ماذا؟ المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. النبي صلى الله عليه وسلم علم، فالعلة هنا ماذا؟ الحزن. هذا معنى مناسب، علق نهى عن التناجي. العلة هنا لئلا يدخل في قلب أخيه شيئا من الحزن، فهذه معنى الوصف مناسب علق. طيب هذه علة منصوصة، لأن العلة قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة قريبة وقد تكون مستنبطة بعيدة، فهي ثلاثة أقسام. القسم الأول علة منصوصة هنا كما هو. القسم الثاني علة مستنبطة لكنها قريبة قريبة. إيش مثاله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ما هي العلة؟ تشويش. حديث أبي بكر في البخاري: لا يقضي القاضي وهو غضبان. العلة ماذا؟ تشويش. هذا وصف مناسب علق الشارع الحكم عليه، وصف مناسب. القضاء نهي القاضي أن يقضي إذا كان مشوش الذهن، نهي أن يصلي إذا كان مشوش. لا. القسم الثالث علة مستنبطة لكنها بعيدة، هذه غير مناسبة لا يعلق الحكم عليها. علة مستنبطة لكنها بعيدة، هذه لا يعلق الحكم عليها لكونها وصفا غير مناسب. من أمثلة ذلك حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقدر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وش العلة؟ بعض العلماء قال بأن الفضة، كما مذهب أبي حنيفة وأحمد، قالوا العلة في الذهب والفضة ماذا؟ الوزن، فيجري الربا في كل الموزون. هذا وصف غير مناسب، لا يمكن أن نجعل العلة هنا ماذا؟ الوزن. لماذا لا يمكن نجعل؟ لأنه يصادم النصوص، صادم النصوص. ما هي النصوص التي تصادمها؟ ها؟ أحسنت، السند. لو قلنا بأن العلة الوزن، امتنع السلم في الموزونات، لأن السلم تعطيه ذهب موزون وتأخذ حديد، هذا السلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال وزن معلوم. فإذا كانت مستنبطة وهي بعيدة هذا وصف غير مناسب لا يعلق الحكم عليه، لكن متى نعلق الحكم عليه؟ إذا كانت منصوصة هذا واضح، إذا كانت مستنبطة وهي قريبة هذا واضح. فقول المؤلف رحمه الله إنها المعنى الذي علق الشارع الحكم عليه، يعني الوصف المناسب. قال: وقيل الباعث له على إثباته. الضمير هنا يعود إلى الشارع، يعني الباعث للشارع على إثبات الحكم. قال: وهذا أولى. نعم، وهذا أولى، يعني المؤلف رحمه الله تعالى يرجح هذا التعريف. وقوله وقيل الباعث له على إثباته، يعني الضمير هنا قوله له يعود إلى ماذا؟ الشارع، على إثبات الحكم. وليس المراد أنها باعثة لله عز وجل على إثبات الحكم، لا، ولكن المراد أن مصلحة العباد تقتضي هذا الحكم، مصلحة العباد تقتضي. ليس المراد أنها باعثة لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يحكم لا معقب لحكمه، ولكن المراد أنها ماذا؟ ها؟ مصلحة العباد تقتضي ذلك، أو هي تبعث على إثبات. قال لك المؤلف هذا أولى. فالخلاصة في ذلك أن العلة الشرعية ذكر المؤلف رحمه الله لها تفسيرين. التفسير الأول أنها المعنى المناسب ها؟ لأي شيء عندكم؟ المعنى المناسب، نعم. والتعريف الثاني أنها الباعث له على إثباته، نعم. قال رحمه الله: وسبب هذا الثاني من الأحكام الوضعية، والسبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، نعم. السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، ومن ذلك الحبل يتوصل به إلى ما يراد من أو ما يريده المكلف من نصب هذا الحبل، ومن ذلك قول الله عز وجل: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني إلى حبل، بحبل. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يعني يلزم من وجود السبب وجود المسبب، ويلزم من عدم السبب عدم المسبب لذاته، يعني لذات السبب، ها؟ قوله لذاته يعني لذات السبب. مثال ذلك، مثال ذلك مثلا: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. فالنكاح سبب من أسباب الإرث، يلزم من وجود النكاح وجود الإرث، ويلزم من عدم النكاح عدم الإرث، لكن لذاته، لذات السبب. إيش معنى لذات السبب؟ يعني أنه قد يوجد السبب ويتخلف المسبب، لكن ليس لذات السبب، لأمر آخر. قد يوجد المانع وقد ينتفي الشرط، واضح؟ فمثلا قلنا تعريف السبب: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. مثال ذلك النكاح، يلزم من وجود النكاح وجود الإرث، من عدم النكاح عدم الإرث، لكن لذاته، يعني لذات السبب. فقد يوجد السبب ويتخلف المسبب لا لذات السبب، وإنما لأي شيء، لوجود مانع أو تخلف شرط. فمثلا يوجد النكاح لكن ما يوجد الميراث، ليش؟ وجد المانع لأنها قتلت، لأنها قتلت، أو لأنها يختلف دينها مع دين الزوج، هنا وجد المانع، أو تخلف الشرط، ها؟ نعم، موت المورث، حتى الآن تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، تخلف الشرط. فنقول ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته، يعني لذات السبب. وقولنا ما يلزم من وجوده الوجود، وش يخرج؟ ما يلزم من وجوده الوجود يخرج ماذا؟ المانع. العدم يخرج ما يلزم من العدم، ما يلزم من وجوده الوجود المعنى، ويلزم من عدمه العدم الشرط. نعم الشرط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد استعمله الفقهاء، يعني هذه اطلاقات السبب، اطلاقات السبب، يعني السبب استعمله الفقهاء في أربع اطلاقات، يعني في أربع اطلاقات، فيما يقابل المباشر كالحفر مع الترديع. يقولون القتل إما أن يكون سبباً أو يكون مباشرة، المقصود بالسبب هنا ما يقابل ماذا؟ المباشرة. وهذه مسألة مهمة، يعني إذا اجتمع السبب والمباشر أيهما نضمن؟ نعم المباشر. نعم يعني إذا كان يمكن تضمين المباشر، وهذه مسألة كبيرة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد. نعم ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد عند اجتماع السبب والمباشر. المهم هذا لا يعنينا الآن أن نتطرق لهذه المسألة، لكن اللي يعنينا الآن هذا الإطلاق الأول، أنهم يطلقون السبب ويقصدون به ماذا؟ ما يقابل ماذا؟ المباشر. ومثل المؤلف رحمه الله قال: كالحفر مع التردية. هذا رجل حفر البئر وجاء الآخر ودفعه في البئر، وين المباشر؟ من هو الدافع؟ والمتسبب الحافر. نعم الحافر. فيقولون هنا سبب ومباشر اجتمع عندنا الآن في هذه المسألة، سبب ومباشر، مباشر قام بالدفع، سبب قام بالحفر، فالحافر يسمى متسبب مقابل ماذا؟ المباشر الذي قام بالدفع. هذا الإطلاق الأول. قال لك: وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت. الرمي علة العلة، والعلة هي ماذا؟ القتل. القتل الموت هو الموت هو الذي تطلب له العلة. وش سبب موت هذا الشخص؟ القتل. نعم هذه القتل علة الموت. وش علة القتل؟ الرمي. فالرمي علة العلة، فعندنا موت وعندنا قتل. وش علة الموت؟ القتل. وش علة القتل؟ الرمي. فالرمي علة العلة. هذا الإطلاق الثاني. قال لك: وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. النصاب يعني النصاب إذا ملك نصابا علة لوجوب الزكاة، لكن تخلف الشرط وهو ماذا؟ الحول، مرور الحول. يعني تخلف، وهو في الحقيقة يعني الفقهاء يجعلون النصاب لا يجعلونه علة سببا، وإنما يجعلونه ماذا؟ شرطا، هم يذكرونه مع الشروط. على كل حال العلة بدون شرطها، النصاب ملك النصاب علة لوجوب الزكاة، لكن تخلف الشرط وهو ماذا؟ مرور الحول، مرور الحول. قال: وفي العلة نفسها، هذا الإطلاق الرابع، يطلق السبب أيضا على العلة نفسها كالقتل للقصاص. نعم كالقتل للقصاص. فالقصاص وش علته؟ القتل. والموت كما تقدم علته الرمي. نعم الموت علته القتل. نعم علته القتل. فيقول لك وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. القتل للقصاص. فالقصاص علته القتل. قال ولذلك سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. نعم جزء السبب. يعني العلة قد تكون متعددة قد تكون واحدة. نعم قد تكون متعددة قد تكون واحدة. مثلا القتل العمد العدوان متعددة في جاب القصاص. القتل العمد العدوان هذه علة متعددة وقد تكون واحدة كالإسكار. نعم الإسكار علة تحريم الخمر الإسكار. نعم خلاصة هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن السبب يطلق على أربعة إطلاقات. يطلق في مقابل المباشر ويطلق على علة العلة ويطلق على العلة نفسها ويطلق على العلة مع تخلف الشرط. وهذا يعني كما تقدم لنا نحن ذكرنا أن السبب أعم من أي شيء من العلة. نعم وأن العلة خاص بالوصف المناسب وأما السبب فإنه يشمل الوصف المناسب وغير الوصف المناسب. كما قلنا الوصف غير المناسب مثل الزوال ما نعقله. زالت الشمس ليش ما زال ما وجبت الصلاة قبل الزوال فترة وصف غير مناسب الزوال زوال الشمس. لكن النصاب واضح النصاب هذا وصف مناسب. النصاب هذا وصف مناسب. القتل هذا وصف مناسب إلى آخره. فالسبب يشمل المناسب وغير المناسب والعلة خاصة بأي شيء بالمناسب. قال ومن توابعهما الضمير يعود إلى ماذا؟ العلة والسبب. وهذا غريب للمؤلف جعل الشرط وكذلك أيضا المانع جعلهما من توابع العلة والسبب. وهذا خلاف ما عليه أكثر الأصوليين. أكثر الأصوليين يجعلون الشرط حكم وضعي مستقل والمانع حكم وضعي مستقل. لكن المؤلف هنا خالف جعل الشرط والمانع جعلها ماذا؟ توابع للعلة والسبب. جعلها توابع للعلة والسبب. وهذا حقيقة فيه نظر. هذا الكلام فيه نظر. الصواب في ذلك أنها ما عليه أكثر الأصوليين. الصواب أن العلة أن الشرط والمانع أنها ماذا؟ أنها أحكام وضعية مستقلة بذاتها. قال الشرط وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا. الشرط في اللغة إلزام شيء والتزامه. إلزام شيء والتزامه. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فما يلزم من عدمه العدم. الطهارة شرط لصحة الصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم ماذا؟ عدم الصحة. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصحة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني لا يلزم من وجود الطهارة أن توجد صحة الصلاة، وجود ولا أن تعدم الصحة، لا يلزم لذاته، لذات الشرط. فقد توجد الطهارة لكن يتخلف شرط آخر، أو يوجد المانع، توجد الطهارة لكن يتخلف استقبال القبلة، ما لا يلزم من وجوده الوجود. وجه الطهارة لا يلزم من وجود الطهارة أن توجد الصحة، قد يتخلف شرط آخر وهو استقبال القبلة، أو قد يوجد المانع. نعم، يوجد المانع كسيلان دم الحيض، هذا مانع، ما يلزم من وجوده، نعم ما يلزم من عدمه العدم، عدمت الطهارة عدمت صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فقد توجد الطهارة لكن لا توجد الصحة لوجود مانع وتخلف شرط. فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لذات الشرط. وقول العلماء ما يلزم من عدمه العدم يخرج ماذا؟ السبب. السبب يلزم ماذا؟ من وجوده الوجود المانع، صح. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يخرج المانع والسبب. طيب قال لك وهو ما هكذا، يعني التعريف السابق هو المشهور عند الأصوليين، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هنا عرفه المؤلف قال لك ما يتوقف على وجوده إما الحكم أو عمل العلة، هذا عرفه المؤلف، يتوقف على وجود الشرط الحكم. مثال ذلك كما تقدم الطهارة، يتوقف على عدم وجود الطهارة عدم الصحة. نعم، يتوقف على عدم وجود الطهارة أو استقبال قبلة عدم الصحة. ومثل المؤلف قال لك أيضا كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم. الرجم اشترط للرجل ماذا؟ أن يكون محصنا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة يقول الثيب بالثيب، الثيب دعاء الإحصان، الرجم والجلد، الثيب بالثيب، الرجم والجلد. فالإحصان شرط للرجل، قال ويسمى شرط الحكم. أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا، الإحصان مع الزنا يعني يشترط، نعم كالإحصان مع الزنا، يعني قد يوجد الإحصان لكن لا يوجد الرجل. لماذا؟ لعدم الزنا، لعدم الزنا، فيشترط للشرط قد يكون شرطا للحكم وقد يكون شرطا للعلة كالإحصان مع الزنا. الزنا الإحصان شرط للزنا، شرط للزنا، لكي يحصل الرجل. فالإحسان شرط للزنا لكي يجب الرجل، فقد يوجد الإحصان ولا يوجد الرجل، ها؟ لعدم ماذا؟ لعدم الزنا، لعدم الزنا. وتعريف المؤلف رحمه الله أن الشرط ما يتوقف على وجوده إما الحكم أو عمل العلة، أو نقول شرط العلة كالإحصان يقول لك مع الزنا. قد يوجد الإحصان لكن لا يوجد الرجم، إذا انتفت العلة وهو الزنا. يوجد الإحصان لكن لا يوجد الرجم، إذا انتفت العلة وهو الزنا. فالإحصان شرط للعلة التي هي الزنا، فإذا لم توجد العلة لم يوجد الرجم مع أنه وجد الإحصان. قال: فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده، يعني الشرط كما قلنا في تعريفه، تعريف الشرط، الشرط أنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال لك فيفارق العلة، لا يلزم الحكم من وجوده. قد يوجد الشرط لكن لا يوجد الحكم، لماذا؟ لوجود مانع أو تخلف شرط آخر، لوجود مانع أو تخلف شرط آخر كما تقدم. قال: وهو عقلي ولغوي وشرعي. ذكر تقسيمات الشرط، وأن الشرط ينقسم هذه الأقسام الثلاثة: العقلي، الشرط العقلي. ما هو الشرط العقلي؟ ما لا يوجد المشروط بدونه عقلا، ما لا يوجد المشروط بدونه عقلا، كالحياة للعلم. فالعلم لا يمكن أن يتحقق إلا مع وجود ماذا؟ حياة. الحياة شرط للعلم، لا يمكن أن يتحقق العلم إلا مع وجود الحياة. فالشرط العقلي ما لا يوجد المشروط بدونه عقلا. واللغوي، اللغوي هو تعليق المشروط بالشرط بإن أو إحدى أخواتها، تعليق المشروط بالشرط بإن أو إحدى أخواتها، إن وكلما ومهما وحتى إلى آخره من أدوات الشرط. فالشرط اللغوي تعليق المشروط بالشرط بإن أو إحدى أخواتها، كما قلنا إن ومهما وحتى وكلما وإذا إلى آخره. مثاله: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق. قال: وشرعي. الشرط الشرعي هو ما اشترطه الشارع لصحة العبادة أو المعاملة، ما اشترطه الشارع لصحة العبادة أو المعاملة. قال لك: كالطهارة للصلاة. نعم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومثل العلم بالثمن لصحة البيع. قال: والمانع عكسه، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. يتوقف على هذا.